رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني، نحن في كل يوم نذهب إلى أماكن مختلفة وندخل مباني متنوعة، المنزل، مبنى العمل، السوق، بيت الجد والجدة نزور، الديوان، أماكن كثيرة. ولكن ما هو أكثر مكان تحبه؟ والله إن أكثر مكان نحبه هو المكان الذي يحبه الله أكثر. المكان الذي يحبه الله أكثر هو الذي هو أحب إلينا أكثر، بيت الله، مسجد الله. ولدخول المسجد معاني وأسرار، تأملك لها يجعلك تدخل المسجد بروح تختلف عن روح الذي يدخل المسجد برتابة آلية لا يستشعر شيئا تجاهها، أي شيء فقط يدخل وهكذا. يقول أحد الذين تعرفوا على هذه الأسرار: دخلت المسجد بعد أن تأملت أسرار المسجد فكأني أدخل المسجد لأول مرة، كأني لم أدخله من قبل. فلنأخذ بعضا من هذه الأسرار. يا الله يا الله يا الله. ربنا تعالى خلق الخلق لغاية واحدة فقط، خلقهم لكي يحبوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن القيم: ما خلق الله الروح إلا لمحبته سبحانه، والمحب يشتاق لمحبوبه ويود رؤيته. ومن عادة المحبوب أنه إن لم يجد محبوبه فإنه لا أقل من أن يقصد مكانه وأن يذهب إلى بيته. كان قيس مجنون ليلى يدخل على ديارها ولا يراها، لكنه يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والله تعالى هو الذي خلق القلوب، فهو أعلم من غيره بما تحتاجه هذه القلوب، فيعلم أن الذين يحبونه من خلقه يشتاقون إليه. ولكنه سبحانه قد احتجب عن الخلق في الدنيا بحجاب، يعني لا يرونه، وأخر موعد اللقاء إلى القيامة، لكنه جعل له في الأرض بيتا ينسب إليه، يقال بيت الله، هو المسجد الذي لا يملكه أحد، حتى الدولة تملكه، موقوف لله، لا يهدم ولا تباع أرضه ولا يؤجر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، المسجد بيت الله، لا تصلح له الدنيا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس على من كان يبيع ويشتري المسجد، يقول له: لا أربح الله تجارتك. فكأن الإنسان عندما يتوضأ كأنه يغسل عنه آثار الدنيا ليدخل في رحاب الآخرة، ثم يتساوى أهل الدنيا في هذا المكان، لا غني ولا فقير ولا أمير ولا خفير، الكل سيضع وجهه في الأرض أمام فاطر السماوات والأرض، لا يوجد رأس مرتفع وآخر منخفض، الجميع على الأرض، دنانيره وشركاته في الخارج، كبرياء المنصب وأنفته في الخارج، أما الآن فذل بين يدي عزيز. الذي أتى أولا هو الذي يقف في المقدمة، والأكثر حفظا للقرآن هو الذي يكون خلف الإمام، هكذا. وقد دعا الله عباده وأحبابه إلى هذا المكان، ففي الحقيقة الذي يذهب إليه لا يذهب إلى الجدران والأحجار، بل يذهب إلى الواحد الغفار. لماذا؟ ليقابله في بيته. احتجب هو عن الناس سبحانه في الدنيا، لكن الذي يشتاقون إليه يذهبون إليه في بيته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله أكبر. أود أن تستشعر عند ذهابك إلى بيت الله أنك تريد أن تعتذر عن ذنوبك، هذا الاستشعار الذي نريده، أنك تريد أن تعتذر عن ذنوبك. وكلنا يعني

مخلوق هذا وصفه الله بأنه مخلوق كريم وأنه عظيم وبأنه مجيد. أظنك عرفتها يعني، إنه عرش الرحمن، سرير ذو قوائم خلقه ربنا ثم استوى عليه، وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه، وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، وبذلك صار هذا العرش بهذا الوصف لائقا بالرحمن. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا الشيء العظيم سيدخلك الله تحته يوم القيامة إذا تعلق قلبك بذلك المسجد. نعم، تقترب الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة وأنت تحت الظل الظليل، ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم إمام العادل وشاب نشأ في عباد، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أرأيت كيف القنديل أو الثريا معلقة في المسجد؟ قال: قلبه معلق بالمساجد. هل تخيلت نفسك أنت ولو لمرة واحدة أنك تحت العرش؟ أرأيت كيف أن المساجد عزيزة وكيف أن بيوت الله غالية؟ كل هذا يحدث لك إذا تعلقت بها. من الناس من قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج منها فكر بالرجوع إليها، متى يأتي وقت الصلاة، يراقب الساعة متى يأتي وقت. قال وبعضهم، بعض الناس يصلي داخل المسجد وقلبه معلق بالدنيا التي في خارج المسجد. فرق لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتمي. استمع لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والحديث رواه مسلم. ولهذا الصالحون كانوا ترفرف قلوبهم لمحبة بيوت الله. كان الربيع بن خيثم يقول: إني لآنس بصوت عصفور المسجد أكثر من أنسي بأهلي. ومحمد الشيرازي كان به وجع في الخاصرة، فإذا أتاه هذا الوجع أقعده عن الحركة، ما يستطيع يتحرك. فكان إذا نودي للصلاة يحمل على ظهر رجل لكي يذهب به إلى المسجد. فقيل له: لو خففت على نفسك عذرك الله. قال: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. وهل تظن أخي الكريم أن هذه فقط قصص السابقين وانتهت؟ لا والله، بل في هذا العصر قصص لربما تكون شبيهة. تابع معي هذا المشهد. يا الله يا الله. هنا فلسطين، وكالعادة أرض المقدس حرب بين أهل الحق والباطل، الإصابات والضحايا بالجملة. ولكن المفاجأة أن أطفالا خرجوا للصلاة وما استطاعوا أن يصلوا إلى المسجد. ماذا فعلوا؟ قرروا أن يختبئوا خلف الشجرة عن الرصاص وأن يصلوا جماعة. الله، طيب ما الذي يمنعنا نحن على المسجد؟ يا الله يا الله يا الله. الأماكن التي يحبها الله نحن نحبها، ولنا اتجاه المساجد مشاعر معينة. فهل من المعقول أن تمضي كل هذه السنوات ونحن نذهب إلى هذه البيوت التي يحبها الله والتي دعانا إليها ونحن لم نستشعر أي من هذه المشاعر؟ لا تدخل هذا المكان الطاهر العزيز، لا تدخله بدخول روتيني عادي بلا شعور ولا استحضار، وإلا فكيف تريد لقلبك أن يحس بكل هذه الأحاسيس ويتلذذ بكل هذه المشاعر وهو لم يتحرك ولم يتفكر؟ لا، لا يمكن. غير شعورك اتجاه المسجد وسوف يتغير دخولك إلى المسجد، وبالتالي ستجد لصلاتك في المسجد طعما آخر. صدقوني، في الحلقة القادمة هناك أسرار أخرى عن الصلاة، لكن تابعوا. رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد بك يا قرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.